قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي على كل شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه حسيبا، أي محاسبا مجازيا. وقال مجاهد: حفيظا. وقال أبو عبيدة: كافيا. وقال: حسبي هذا، أي كفاني. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، اللام لام القسم تقديره، والله لا يجمعنكم في الموت وفي القبور إلى يوم القيامة، وسميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقيل لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا، أي قولا ووعدا. وقرأ حمزة والكسائي: أصدق، وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي. نعم، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وبين معنى التحية. قال: هي دعاء الحياة، والمراد بتحية أهل الإسلام هي السلام. ثم بين بعض الأحكام المتعلقة بالسلام. فالمسألة الأولى التي بينها أن السلام على مراتب ثلاث. فإذا قال المسلم: السلام عليكم، فيرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، فيرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بأفضل منها، لكن لو رد بمثلها إن هذا مجزئ. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يرد عليه بمثله، وإلى هنا انتهى السلام، كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس: إن السلام ينتهي إلى البركة. أما ما جاء من أثر أنه يقول ومغفرته، فإن هذا لا يصح، فالسلام ينتهي إلى البركة. ولو سلم عليه مسلم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقال: وعليكم السلام، فإنه أدى الواجب، لكنه لم يرد بأحسن منه وأدى الواجب وبرئت ذمته، لأن السلام كما ذكر المصنف المسألة تليها سنة، ورده واجب بإجماع العلماء، فإن العلماء أجمعوا على أن رد السلام واجب. ثم ذكر من المسائل المتعلقة بالسلام أنه إذا سلم واحد من جماعة كان كافيا في السنة، وإذا رد واحد كذلك، فإن هذا يسقط الفرض عن جميعهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في فضل السلام، وهو عنده في صحيح مسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا الخلق ينبغي أن يعتني به المسلم، وطالب العلم خاصة ينبغي أن يعتني بنشر السلام على من يعرف ومن لا يعرف، وكل من يقابل إذا قابل شخص بادر وقال: السلام عليكم، السلام عليكم، سواء كان هذا في سوق أو في مدرسة أو في جامعة أو في مسجد أو في غير ذلك. والعلماء لهم في ذلك المثل الأعلى، ومن أولئك العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان لا يقابل طالبا إلا وبادره بالسلام، حتى أن بعض الطلبة كان يتقصد أن يأتي أمامه ليسبق الشيخ بالسلام، فيقول: ولم يتحصل لهذا ولو مرة، فإذا رآني الشيخ واقتربت منه بادرني بالسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم طالب العلم، أن يبادر بالسلام، فإن في هذا حسنات عظيمة، كذلك فيه نشر المحبة، كذلك فيه تطبيق للسنة. ثم قال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما أن تحيي بأحسن من ذلك بأن تزيد إذا كان في مجال للزيادة، وإما أن ترد السلام بمثل ما سلم عليك. ولو رددت السلام بأقل مما سلم عليك وقلت: وعليكم السلام، فإن هذا مجزئ. ثم قال في قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي محاسبا مجازيا. وقال مجاهد: حفيظا. وقال أبو عبيدة: كافيا. وهذه المعاني لا تعارض بينها. ثم ذكر في قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا،

فلم يقاتلوكم ومن اتصل بهم، ويقال يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم وألقوا إليكم السلام أي الصلح، فانقادوا واستسلموا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالقتل والقتال. قوله تعالى ستجدون آخرين، قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما هم أسد وغطفان، كانوا حاضر المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا أسلمت، فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن على دينكم، يريدون بذلك الأمن في الفريقين. وقال الضحاك عن ابن عباس هم بنو عبد الدار كانوا بهذه الصفة، يريدون أن يأمنوكم فلا تتعرضوا لهم، ويأمنوا قومهم فلا يتعرضوا لهم، كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك أركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك، فإن لم يعتذروكم أي فإن لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة ويلقوا إليكم السلام أي المفادات والصلح، ويكفوا أيديهم ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم أسراء وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة ظاهرة بالقتل والقتال. ثم ذكر قول المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ودوا لو تكفرون، قال ودوا أي تمنوا، أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ثم ذكر أن الهجرة على ثلاثة أوجه، الأولى هجرة المؤمنين في أول الإسلام أي من مكة إلى المدينة، والنوع الثاني أو في من غيرها من البلدان يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والنوع الثاني هجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صابرا محتسبا كما حكي، أي ترك المنافقين وترك موالاتهم والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني هجرة سائر المؤمنين وهي ما قال النبي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجرة المعاصي والذنوب، فإن هذا نوع من أنواع الهجرة لله، والهجرة قد تكون بالبدن كما في القسم الأول والثاني، وقد تكون بالقلب كما في القسم الثالث القلب والبدن، فيهجر المعاصي سواء كان هذا بقلبه أو ببدنه. ثم قال الله تعالى إلا الذين فإن تولوا فخذوهم أي خذوهم أسارى واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. نبه المصنف رحمه الله على تنبيه مهم، قال وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، فلا يقتلون لكنهم لا يوالون، لأن موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال. ثم ذكر خلاف العلماء في من هم الذين بيننا وبينهم ميثاق أو بين الصحابة في ذلك الزمن وبينهم ميثاق، قيل هم الأسلميون، وقال الضحاك عن ابن عباس هم بني بكر بن زيد، وقيل هم خزاعة، و هذا كله على ضرب المثل، وإلا فهي شاملة لكل من كان بيننا وبينه ميثاق، فنزلت في الصحابة وحكمها باقي إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى أو جاءكم حصرت صدورهم، وذكر القراءة الأخرى حصرة صدورهم، وهما قراءتان متواترتان أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، قال يعني من أمن منهم، ويجوز أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، وقال بعضهم أو بمعنى الواو كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أي حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، وهم قوم الهلال الأسلميون وبنو بكر يعني اعتزلوا القتال. ثم قال الله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم، فإن اعتزلوكم اعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم ولا من اتصل ومن اتصل بهم وألقوا إليكم السلام أي الصلح، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بالقتل والقتال. هؤلاء ليس للمسلمين عليهم سبيل، الذين اعتزلوا القتال سواء مع المسلمين أو مع قومهم. ثم قال الله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، قال هم أسد وغطفان، كانوا حاضر المدينة، كانوا يتظاهرون بالإسلام لكن ليسوا بمسلمين، وإنما ليأمنوا على أعراضهم وأموالهم. قال الله تعالى: يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك، أركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة ظاهرة للقتل والقتال. فهؤلاء الذين تظاهروا بالإسلام إن لم يعتزلوا المسلمين ولكن الذي حصل منهم قتال المسلمين مع قومهم فإنهم يقاتلون، لكن إذا اعتزلوا المسلمين وتظاهروا بالإسلام فإن المسلمين لهم الظاهر، وأما بواطنهم إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافقين، هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم منافقين بالوحي، لكن لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقتل أحد المنافقين قال: أي لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمن تظاهر بالإسلام وكف يده حتى لو كان بان للمسلمين من بعض تصرفاته أنه منافق، ليس لهم ما دام يتظاهر في الإسلام أن يقاتلوا حتى يقاتل مع غير المسلمين، فإذا قاتل معهم فإنه يقاتل ويؤسر ويؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة فأسلم، ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله فخرج هاربا إلى المدينة وتحصن في أطم من آطامها، فجزعت أمه لذلك جزعا شديدا، وقالت لابني الحارث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يضلني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به. فخرجا في طلبي، وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة، حتى أتوا المدينة فأتوا عياشا وهو في الأطم، قال له: انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك، وقد حلفت ألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها، ولك عهد الله علينا ألا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكروا له جزع أمي وأوثقوا له بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة، ثم أوثقوه بنسعة فجلده كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قدموا به على أمي، فلما أتاها قالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه موثقا مطروحا في الشمس ما شاء الله، فأعطاهم الذي أرادوا، فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش، وهذا الذي كنت عليه؟ فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى، ولئن كانت ضلالة لقد كنت عليها. غضب عياش من مقالته وقال: والله لا ألقاك خاليا أبدا إلا قتلتك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر، ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عياش حاضرا يومئذ ولم يشعر بإسلامه. فبين عياش يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث فقتله، فقال الناس: ويحك، أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته. فنزل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا خطأ، استثناء منقطع معناه لكن إن وقع خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة، ودية مسلمة كاملة إلى أهله، إلى أهل القتيل الذين يرثونه، إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا بالدية فيعفو ويترك الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه وعليه الكفارة. وقيل المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار فقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين فيه الكفارة ولا دية لأهله. وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة والكفارة تكون بعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وتكون في مال القاتل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضل عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الاعتاق ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم. فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر يوما متعمدا في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوما آخر وجب عليه استئناف الشهرين. وإن أفطر يوما بعذر مرض أو سفر فلينقطع التتابع اختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال ينقطع عليه استئناف الشهرين وهو قول النخعي وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختارا. ومنهم من قال لا ينقطع عليه أن يبني وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي. ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع فإذا طهرت بنت على ما صامت لأنه أمر مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز عنه. فإن عجز عن الصوم فليخرج عنه بإطعام 60 مسكينا فيه قولان أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار والثاني لا يخرج لأن الشرع لم يذكر له بدلا فقال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يجعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ وكان الله عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم. أما الكلام في بيان الدية ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وبين سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه المخزومي وذكر قصته لما أسلم مهاجر إلى المدينة ثم أخذ وقيد وأرجع إلى مكة وأكرهوه على الكفر واستجاب لهم فقال له الحارث بن زيد يا عياش هذا الذي كنت عليه والله لئن كان هدى لقد تركت الهدى ولئن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش وقال أقسم بالله لا. قال والله لا ألقاك خاليا أبدا إلا قتلتك. ثم أسلم الحارث بن زيد وجاء إلى المدينة ولم يعلم بإسلام عياش فقتله. فأنزل الله هذه الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل وأما القتل العمد فلا يجوز وسيأتي حكمه وتغليظ العقوبة فيه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة قال كاملة إلى أهل القتيل الذين يرثونه إلا أن يتصدقوا بالدية ويعفو. هذا القسم الأول أن يكون المقتول مؤمن وأهله تسلم الدية إلى أهله وأهل من أهل الإيمان أو بيننا وبينهم ميثاق فنسلم لهم الدية. والقسم الثاني فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن أن يكون هو مؤمن لكن من قوم كافرين كما في قصة الحارث بن زيد فتحرير رقبة مؤمنة لا تجب الدية للقوم الكافرين. والقسم الثالث وله نفس حكم القسم الأول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إذا كان المقتول كافرا ذميا. القسم الأول أن يكون مؤمن ومن قوم مؤمنين أو بيننا وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. القسم الثاني أن يكون مؤمن من قوم كافرين فهذا تحرير الحكم فيه تحرير رقبة مؤمنة. القسم الثالث إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق سواء كان هذا المقتول كافرا أو مؤمنا، فالواجب دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة سواء كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا، فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة. قال: سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا. والفرق كما سبق بين الحالة الأولى والثانية أن الحالة الأولى أهله مسلمين، والحالة الثانية أهل هذا المقتول غير مسلمين، والحكم واحد في الحالتين. ثم بين الله حكم من لم يجد الرقبة المؤمنة، قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ثم ذكر مسائل في هذا الصيام، قال: فإن أفطر يوما متعمدا في الشهرين فإنه يجب عليه الاستئناف، لا بد أن يستأنف، أو نسي النية، لأن الصوم الواجب لا بد له من نية من الليل، إذا لم ينوي لكن تكفيه نية واحدة من بداية الصيام، إذا نوى أن يصوم هذين الشهرين فتكفيه هذه النية حتى يقطع هذه النية، فإذا قطعها لا بد أن ينوي، ولا يلزم أن تكون بكل يوم النية، فإذا نوى أن يصوم هذين الشهرين ونوى بداية الصيام يكفي هذا، كما يحصل في رمضان، يصوم الواحد بداية رمضان ولا يلزم، وربما في بعض الأيام عجب أن يكون هذا اليوم من رمضان، لكنه نوى ولم يقطع هذه النية فيكفي. ثم ذكر مسألة ثانية، قال: وإن أفطر يوما بعذر سواء بمرض أو سفر، هل ينقطع التتابع؟ على قولين: القول الأول ينقطع عليه استئناف الشهرين، والقول الثاني لا ينقطع، وهذا هو الراجح، إذا قطع الصوم بعذر لا ينقطع الصيام بمرض، لأن الله عذر من أفطر في رمضان، وهو أعظم وجوب وركن من أركان الإسلام، فدل على أن انقطاع الصوم في العذر مبيح له ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام 60 مسكينا؟ إذا لم يستطع الصوم هل يخرج عنه؟ كان يكون كبير في السن، طاعن في السن، أو به مرض مستدام لا يستطيع معه الصوم، على قول أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج، لأن الشرع لم يذكر له بدلا، فقال: فصيام شهرين متتابعين. وقبل ذلك ذكر مسألة، قال: ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين فإنها تفطر أيام الحيض، أيام النفاس، ولا ينقطع التتابع، بل تبني على صيامها. ثم قال الله تعالى: توبة من الله، أي جعل ذلك توبة لقاتل الخطأ، وكان الله عليما بمن قتل حكيما فيما حكم به عليكم. فالدماء أمرها عظيم، ليست سهلة، الدماء لا يزال المسلم في سعة من دينه حتى يصيب دما حراما، نسأل الله السلامة والعافية. وسيتكلم المصنف الآن على أحكام الدية وما يتعلق بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد محض وشبه عمد وخطأ محض. أما العمد المحض فهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله بما يقصد به القتل غالبا فقتله، ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة. وشبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا قصاص فيه، بل يجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. والخطأ المحض هو أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه، بل تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر. ودية الحر المسلم 100 من الإبل، فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير. في قول وفي قول يجب بدل مقدر منها وهو 1000 دينار أو 12000 درهم لما روي عن عمر رضي الله عنه فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 12000 درهم فهو قول عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنهما وبه قال مالك وذهب قوم إلى أنها 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10000 درهم وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي ودية المرأة نصف دية الرجل ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيا وإن كان مجوسيا فخمس الدية روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسي 800 وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وقال قوم دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله والدية في العمد المحض وشبه العمد مغلظة بالسن فيجب 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة في قفودها أولادها وقول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إن في قتل العبد الخطأ بالسوط أو العصا 100 من الإبل مغلظة منها 40 خليفة في بطونها أولادها وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 حقة 25 جلعة وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي وأما دية الخطأ فمخففة وهي أخماس بالاتفاق غير أنهم اختلفوا في تقسيمها فذهب قوم إلى أن 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جزعة وهو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة وبه قال مالك الشافعي رحمهم الله أبدل قوم بني اللبون ببنات المخاض يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ودية الأطراف على هذا التقدير ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم عصبات القاتل من الذكور ولا يجب على الجاني منها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على العاقلة ثم ذكر المصنف رحمه الله أحكام الدية قال وأما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على 3 أنواع عمد محض وشبه العمد وخطأ محض ثم عرف هذه الأنواع 3 قال أما العمد المحض هو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فلا بد من اجتماع أمرين الأمر الأول أن يقصد الجناية والثاني أن يكون هذه الآلة تقتل غالبا فإذا قصد الجناية قصد القتل والآلة تقتل غالبا فإن هذا يكون قتل عمد وفيه القصاص عند وجود المكافأة أو دية مغلظة والنوع الثاني شبه العمد أن يقصد الجناية لكن الآلة لا تقتل غالبا قال أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله به كان يضربه بعصا صغيرة أو حجر صغير فهذا قصد الجناية قصد الضرب لكن لم يقصد القاتل لأن هذا لا يقتل غالبا وهذا قال تجب فيه دية لا قصاص فيه وتجب فيه دية مخلظة على عقلته مؤجلة على 3 سنين والنوع الثالث الخطأ المحض وهو أن لا يقصد الجناية ولا يقصد القتل ولا تكون قال لا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات به كان يرمي صيدا فتصيب الرصاصة شخص فيموت فهذا قتل خطأ هذا لا قصاص فيه وتجب الدية مخففة على العاقلة مؤجلة على 3 سنين. فالفرق بين الأنواع الثلاثة: قتل العمد فيه القصاص، وأما شبه العمد والخطأ لا قصاص فيه. قتل العمد الدية مغلظة، وكذا في شبه العمد مغلظة، أما قتل الخطأ فالدية غير مغلظة، وكذا في قتل شبه العمد الدية غير مغلظة. وفي كل هذه الأنواع الثلاثة تجب الكفارة. قال: وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها. وعند أبي حنيفة القتل العمد لا يوجب الكفارة. وصواب قول الجمهور أن تجب الكفارة في ماله في الأنواع السابقة كلها. ثم ذكر مسألة ثانية، قال: ودية الحر المسلم 100 من الإبل. هذه أصل الدية، الإبل، فإن عدمت الإبل وجبت قيمتها. وكانت القيمة مثلا على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية قبل 30 سنة 40 سنة كانت قيمة الإبل قريب من هذا، 100 من الإبل الواحدة ب1000 ريال، فكانت الدية 100 ألف ريال. ثم تغيرت أسعار الإبل فأصبح الآن أقل الإبل ب3000 ريال، فأصبحت الدية الآن 300 ألف ريال. هذا يختلف في البلدان في غلاء الإبل وفي رخص الإبل من زمان إلى زمان، لكن قديما كان ال1000 ريال له قيمة، كانت الأشياء رخيصة، كانت البيت ربما يشترى ب100 ألف ريال، لكن الآن لا توجد بيوت بهذه الأسعار، ربما تضاعف الأسعار 10 مرات، أصبح من أقل البيوت بمليون ونحو ذلك. فهذه الدية أصالة في الإبل، وينظر إلى الإبل، ينظر الحاكم إلى الإبل ويقدر الدية من المال إذا لم توجد الإبل. قال: وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية 100 من الإبل أو 1000، يعني الإبل ليس أصل، في خيارات 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 12000 درهم. وهذا قال به عروة والحسن ومالك. ثم ذكر دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، فإذا كان دية الرجل 100 من الإبل فدية المرأة 50 من الإبل. ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيا، وإن كان مجوسيا فخمس الدية. كيف ذلك؟ إذا كان دية المسلم الآن 300 ألف ريال، فدية أهل الذمة والعهد 100 ألف الثلث. إذا كان دية المسلم 100 من الإبل فديته 33 من الإبل ونحو ذلك. أما المجوس فعلى الخمس، فإذا كان دية المسلم 100 ألف فنقسمها على 5 يصبح ديته 20 ألفا. ثم قال: وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم، روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر مسألة، قال: وقال قوم دية الذمي نصف دية المسلم، خلاف بين العلماء. ثم قال: والدية في العمد المحض وشبه العمد مغلظة بالسن، في العمد وشبه العمد مغلظة في السن، فيجب 30 حقة و30 جذعة و40 خريفة في بطونها أولادها. وهذه أنواع نفيسة من الإبل، 30 حقة و30 جذعة و40 خريفة، هذه مغلظة الدية. أما دية الخطأ فهي مخففة، هي أخماس بالاتفاق، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 باللبون، 20 حقة، 20 جذعة، بخلاف دية العمد والخطأ فهي مغلظة. ثم ذكر دية الأطراف، قال: على هذا التقدير، ودية الأطراف على هذا التقدير، ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل. فالأطراف إذا كان في المرء مثلا الأصابع، أو إذا كان في المرء منه عضو واحد، الشيء عضو واحد كالأنف، هذا في دية كاملة. إذا قطع أحد الأذان هذه فيه نصف الدية، فينظر في الأطراف بقدر هذه الأطراف تكون الدية. فما من الإنسان منه شيء واحد فيه الدية، في الإنسان منه شيئان فيه نصف الدية، في الإنسان منه ثلاثة فيه ثلث الدية، في الإنسان منه أربعة فيه ربع الدية، وهكذا. والودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل، أي في الأطراف كما سبق أن دية المرأة على النصف، والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهم عصبات القاتل من الذكور، ولا يجب على الجاني منها شيء. أما دية القتل العمد فإنها على الجاني، في مال الجاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الآية نزلت في مقياس بن صفابة الكناني، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشام قتيلا في بني النجار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فير إلى بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام ابن صبابة أن تدفعوه إلى مقياس فيقتص منه، وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفيري ذلك فقالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله، والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نودي ديته. فأعطوا 100 من الإبل، ثم انصرف راجعين نحو المدينة، فأتى الشيطان مقياسا فوسوس إليه فقال: تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة، وقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية. فتغفل الفهرية فرماه بصخرة فشدخه إذا غيرا، وساق بقية راجعين إلى مكة كافرا. فنزل فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بكفره وارتداده. وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عمن آمن فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه وطرده عن الرحمة وأعد له عذابا عظيما. اختلفوا في حكم هذه الآية. فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، فقيل له: أليس قد قال الله في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: كانت هذه في الجاهلية. وذلك أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن فهذه أولئك. وأما الذي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر عجبنا من لينها، فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، فنسخت اللينة وراد بالغليظة هذه الآية وفي اللينة آية الفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك آية مكية وهذه مدنية، نزلت ولم ينسخها شيء. والذي عليه الأكثر هو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة لقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل، كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم يقتل يقال له لا توبة لك، وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة. ويروى مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وليس بالآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر وهو مقياس بن صبابة، وقيل إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إيمانه، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمان كان كافرا مخلدا في النار. وقيل في قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه هي جزاؤه إن جازاه، ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لا. فقال: أليس قد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أوتيت يا أبا عثمان، إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما. وأنشد: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التقييد في النار ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قوله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية، وبين سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في مقيس ابن صبابة، وذكر قصته وهي شاملة لكل من قتل، وإنما هذا السبب النزول لا يختص لمن نزل به، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقتل عمدا للمؤمن فيه ذنب عظيم، ولذلك رتبت عليه عدة عقوبات، فقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه العقوبة الأولى، أن يدخل جهنم. العقوبة الثانية أن يخلد فيها خالدا فيها، وسيأتي معنى هذا وتوجيهه. والثالث: وغضب الله عليه، غضب الله. والرابع: ولعنه. والخامس أي اللعن والطرد من رحمة الله. والخامس: وأعد له عذابا عظيما. فهذا يبين لنا عقوبة القتل العمد. ثم مما حكي هل للقاتل، ذكر مسألة، هل للقاتل عمد توبة؟ اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قول ابن عباس أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء ومذهب السنة والجماعة أن قاتل العمد له توبة مقبولة، وهذا هو الصواب. وما روي عن ابن عباس وجهه المصنف رحمه الله وهذا التوجيه النفيس، قال: فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل. فهو ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يؤدب الناس وحتى لا يتساهلوا في دماء، وقد صار الناس في أزمان يتساهلون في الدماء، أسأل الله السلامة والعافية، وهذا من علامات الساعة، فإن من علامات الساعة أن يكثر فيها الهرج والقتل، وكان الدماء معظمة حتى تساهل الناس بالدماء لأدنى شبهة أو لأدنى أمر يقتل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وليس، ثم ذكر مسألة أخرى، وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في بالنار لمرتكب الكبيرة. وجه ذلك، ثم وجه المصنف ذلك بثلاث توجيهات. أورد إشكالا كيف، كأنه يريد سؤالا يقول: كيف نجيب عمن يحتج بهذه الآية على خلود مرتكب الكبيرة في النار، لأن القتل كبيرة فمن الكبائر. فيقول أصحاب هذا القول من الخوارج أيضا: الذي يرابي مرتكب كبيرة، الذي يزني مرتكب كبيرة، الذي يكذب مرتكب كبيرة، وهكذا. الجواب الأول والتوجيه الأول، قال لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر وهو مقيس، فلا يصلح أن نأتي في الآيات التي نزلت في الكفار وننزلها على المسلمين. والتوجيه الثاني أنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا قتله، إذا استحل القتل فهذا يكفر، وإذا استحل أي فعل محرم فإنه يكفر، لأن هذا تكذيب لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الثالث قال وقيل ثم قال وقيل في قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه هي جزاؤه إن جازاه الله، لكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا مما توجه به أن الآية ويراد بها التغليظ في الزجر، كما ذكر المصنف ابن عباس أن هذا أريد به التغليظ والزجر، زجر الناس. وإذا أشكلت علينا هذه الآية نضمها إلى الآيات الأخرى وإلى الأحاديث، فننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القاتل، هل من قتل كفره النبي، حتى نفهم هذه الآيات التي قد تشكل علينا. وبعض الأحاديث نضم الأحاديث والآيات بعضها إلى بعض ويتبين لنا، وهل فهم الصحابة أن القاتل كافر، وهل فهم الصحابة أن شارب الخمر كافر، الزاني كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزاني لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم أو على 70 من أهل المدينة. وأيضا القاتل، وكذا في أحداث كثيرة من ممن ارتكبوا كبائر الذنوب لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استشكل علينا فهم شيء ننظر في حكم الشريعة كامل ولا نأخذ دليل. لذلك الخوارج إنما أوتوا من هذا من الجهل، لذلك ابن حزم رحمه الله يقول أعراب أسلموا فأخذوا بظواهر الآيات ولم يضموا الآيات بعضها إلى بعض. فإذا القارئ أخذ بظاهر هذه الآية أن القاتل قتل عمد كافر، لكن ننظر كيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، كيف فهم الصحابة، كيف تعاملوا مع الذي قتل عمد، هل كفروه؟ ثم أورد قصة طريفة عن عمرو بن عبيد وهو من الخوارج، قال أورد إشكال على أبي عمرو بن العلاء القارئ المعروف، فيريد أن يستشكل على هذا العالم، فقال هل الله يخلف وعده؟ قال لا، قال الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه أنه مخلد في النار والله لا يخلف وعده. فقال له أبو عمرو بن العلاء إنما أوتيت يا أبا عثمان من العجمة، هذا من العجمة لغة العرب معروفة أنه إذا أوعد وأخلف الميعاد أن هذا من الكرم، لكن إذا وعد لا يخلف الميعاد، إذا وعد أن يعطي فلانا شيئا لا يخلف الميعاد، وهذا من كرائم من كرم الأخلاق. لكن إذا أوعد فلان قال سأفعل وأفعل وأخلف، هذا من الكرم أن يخلف. وذلك أورد قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، أي الذي فيه العقوبة، ومنجز موعدي. فالموعد ينجز لكن الإعاد يخلف. قال والدليل على غير الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أو روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم ذكر حديثا كذلك في هذا، قال ومن أصابه الشاهد من، في قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، رواه أخرج البخاري ومسلم. نعم. كان الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه ما نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف

ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فوجد وجدا شديدا على أسامة وأنب أسامة على قتله. وجاء في بعض الروايات أنه قال: هل لا شققت عن قلبه؟ وجاء أن أسامة قال أنه تمنى أنه لم يسلم إلا يومئذ لما رأى من تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الفعل. وأسامة رضي الله عنه كان مجتهد. ثم بعد ذلك كما في هذا الحديث أمره أن يعتق رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: فتبينوا، ذكر قراءة حمزة والكسائي: فتثبتوا، وهما قراءتان متواترتان. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قراءة ثانية السلام. السلم هذا يكون على معنى السلم، على قراءة السلام لها معنى، وعلى قراءة السلام لها معنى آخر. قال السلم هكذا أي المقعد، وهو قل لا إله إلا الله. وعلى القراءة الأخرى السلام، وهو السلام التحية، فهو قال لا إله إلا الله وسلم عليه. وهذه من فوائد تعدد القراءات في بعض المواضع، أن تأتي بمعنى وهذه تأتي بمعنى آخر. ثم قال الله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذه الغنيمة والغنم التي مع هذا الرجل، والله يريد، فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. قال سعيد بن جبير: كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام. وقال قتادة: كنتم ضلالا من قبل. ولا تعارض بين هذه المعاني، أي قبل الإسلام كان يكون المرء على ضلالة، وكذلك الصحابة في أول إسلامهم كانوا يخفون إسلامهم وقبل أن يهاجروا، وكانوا يؤذون في مكة أذى شديدا من الكفار، فمن الله عليهم بالإسلام والأمن والهجرة إلى المدينة والقوة والعزة، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: إذا قلت إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم، فإن النبي كان إذا غزا قوما فإن سمع أذان كف عنهم، وإن لم يسمع أذان غار عليهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملي عليه، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله تعالى عليه: وفقده على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. فهذه الآية في الجهاد والحث عليه. فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر. قرأ أهل المدينة وابن عامر الكسائي بنصب الرأي أي إلا أولي الضرر. وقرأ الآخر برفع الرأي على نعت القاعدين يريد: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر أي غير أولي الزمانة والضعف في البدن والبصر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم غير أولي الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعدهم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وقال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم هم بالمدينة، حبسهم العذر. وروى القاسم عن ابن عباس أنه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.

يعذرون في هذا القعود. أما من قعد عن الجهاد وهو قادر فقد فاته أجر عظيم. ثم قال وبين هذا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة: إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولقطعتم واد من واد إلا كانوا معكم فيه. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر. رواه البخاري ومسلم. فمن حبسه العذر ونيته الجهاد فله الأجر كامل، لكن إذا قعد عن غير عذر فقد فاته خير كثير. وسيأتي بيان حكم الجهاد. ثم قال في قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضيلة، وكلا وعد الله الحسنى، أي المجاهد والقاعد، فكلهم موعودون فالمسلم على خير، موعودون الجنة بإيمانهم، لكن المجاهد أعظم أجرا. ثم قال تعالى: درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال ابن محيريز في هذه الآية: هي 70 درجة، ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 خريفا. وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. ثم ذكر له أخرى قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. فالجهاد في سبيل الله له فضل عظيم، وجاءت فيه أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكره المصنف من حديث أبي هريرة بعد ذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. كل هذا يبين فضل الجهاد. وكما سبق أن الجهاد على نوعين، جهاد أو على أنواع: جهاد للكفار، جهاد للنفس، وجهاد في طلب العلم. فطلب العلم والصبر عليه وتعلمه وتعليمه هو من الجهاد. واعلم أن الجهاد في الجملة فرض، غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية. وبين فرض العين أنه أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين، فيجب على كل مكلف من الرجال أن يذب عن هذه الدار وعن هذا البلد مما لا عذر له. ثم إذا لم يستطيع هؤلاء يجب على من بعدهم. قال: وهو في حق من بعدهم منهم من المسلمين فرض على الكفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعدهم من المسلمين، وهكذا من بعدهم حتى تحصل الكفاية، لأنه يجب للمسلم أن ينصر أخاه المسلم. ثم قال المصنف: على الإمام أن لا يخلي سنة عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسرايا حتى لا يكون الجهاد معطلا. ثم قال: والاختيار المطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد، ولكن لا يفترض، أي لا يجب عليه الجهاد، لأن الله تعالى وعد المجاهد والقاعد الثواب في الآية. قال: وكل وعد الله الحسنى، ولو كان فرضا على الكافة أي على جميع استحق القاعد العقاب للثواب، لكن إذا حصلت الكفاية بمن جاهد فلا يجب على القاعد، لكن إذا لم تحصل الكفاية فيجب على القاعد. وينبغي أن يتنبأ أن الجهاد الذي يجب هو ما جاءت به الشريعة، لا ما استحدثه أو فعله بعض الجهلة من أفعال يسمونها جهادا وليس بجهاد. فالجهاد لا بد له من راية وإمام وسبب واضح، وشروط الجهاد معروفة، فإذا كان كذلك فهذا هو الجهاد الذي يسمى جهاد. أما أن تنفرد شردمة من الناس لا إمام لها ولا منهج لها، وتفعل أفعالا شنيعة، وتقتل من تقتل، وتسبي من تسبي، وتسمي هذا جهادا، فإن هذا ليس من الجهاد في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا منهم قيس بن الفاكي بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة

هؤلاء قد عذرهم الله. قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج، وقيل لا يعرفون الطريق بأي سبب من أسباب الاستضعاف. وقد ذكر ابن عباس، قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، أي من المستضعفين. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين الذين في مكة، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي الوليد، اللهم انجي سلمة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، إلى آخر الحديث. فإذا كان مستضعفا فإنه معذور، أما إذا كان قادرا وبقي في بلاد الشرك وأرغموه على أفعال الشرك فإن هذا جاء فيه الوعيد في هذه الآية. ثم قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. ذكر المصنف في معنى الخلاف في معنى المراغم، قال ابن عباس: مراغما متحولا، يتحول إليه، أي من هذا المكان إلى المكان آخر. وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. وقال أبو عبيدة أي القاسم بن سلام: المراغم يقال راغمت قومي وهاجرتهم، وهو المضطرب والمذهب، يعني المكان الذي يذهب إليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الظاهر أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء، أي مكان يتحصن به ويراغم به الأعداء. وقال القرطبي: المراغم هو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده. فكان كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة، فمن هاجر حصلت له المراغمة. وهي هذه المعاني متقاربة، وهو كما قال ابن كثير: المتحصن الذي يتحصن به ويمتنع به من الأعداء. ولا يعارض هذا قول أبو عبيد المذهب، أي المكان هذا الذي يذهب إليه ويكون به متحصن. وكذا قول مجاهد: المتزحزح، هو تزحزح من هذه الأرض إلى غيرها. وكذا قول ابن عباس: متحولا، فهذا المتحول تحول إليه راغم به الأعداء، كما ذكر القرطبي رحمه الله. ثم لما نزلت هذه الآية سمع شيخ كبير يقال له جندع ابن ضمرة، فقال: أخرجوني. فمات في التنعيم في طريقه إلى المدينة. فقال الله تعالى: ومن فأنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقال الكفار: ما أدرك ما لم يدرك ما أراد. وقال المسلمون: لو أنه وصل المدينة لأدرك وأوفى، لكن الله أخبر أنه إذا بذل السبب وخرج فإنه فقد وقع أجره على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح، أي حرج وإثم، أن تقصروا من الصلاة، يعني من 4 ركعات إلى 2 ركعة، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إن خفتم أن يفتنكم أن يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا في الصلاة. نظيره قوله تعالى: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أن يقتلهم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة. اعلم أن قص الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهما، وروي قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهو قول مالك واصحاب الرأي. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت 2 ركعة، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وبه قال الشافعي رضي الله عنه: إن شاء أتم وإن شاء قصر، والقصر أفضل. أخبرنا الإمام عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو بن عطاء بن أبي رباح

وهذا التعبير يدل على أنه من الرخص، ولو كان واجبا لأوجبه الله. ثم ذكر مسألة ثانية، قال: والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم، لأن هذه الآية أصالة نزلت في الخوف، قصر الصلاة في أثناء الخوف. الآن في حال الأمن هل يجوز لنا نقصر؟ نعم، وهو القول الراجح هذا. ولما استشكل هذا قلت لعمر إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة، خفتم أن يفتنكم، أي يفتنكم الذين كفروا قد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. فكان في مبدأ الأمر القصر لأجل الخوف، ثم تصدق الله بها علينا، وصار المرء يجوز له أن يقصر ولو كان آمنا. ثم هل القصر يكون إلى ركعتين أو إلى ركعة؟ الراجح أنه إلى ركعتين ولا يجوز ركعة. ثم ذكر الخلاف في مدة القصر كم يقصر، فذكر أن من أهل العلم قال مسيرة يوم، ومنهم كان ابن عباس يقول 4 بر و16 فرسخا، ومنهم من قال مسيرة 3 أيام. الراجح هو القول الثاني، وقول ابن عباس أنها 4 برد 16 فرسخا، وهذا هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وهو الراجح. وتعادل هذه المسافة في القياس المعاصر قرابة 80 كيلا. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.